فالعلماء الذين انتقلوا هذا الحديث قالوا هذا حديث من رواية أبي هريرة، أبو هريرة وما أخذ شيء من عن كعب الأحبار الإسرائيليات فروية عنه. هذا إذا الأمر الأول فيه مخالفة لظاهر القرآن. الثاني قالوا هذا من رواية أبي هريرة وأبو هريرة وما أخذه من كعب الأحبار على يعني أكثر ترجيح وأغلب الظن. العلماء الآخرون قالوا لا، لو ما هو صحيح وانطلقت الأمة بالقبول والانتقاد في غير موضعه ولا تعارض بينه وبين ظاهر القرآن. القرآن ذكر أن الله خلق السماوات والأراضين وما بينه في ستة أيام. طيب الحديث ده فيه أكثر. قالوا أول شيء تلقي الأمة له بالقبول، هذه مسألة. مسألة ثانية يمكن الجمع بين الأيام المذكورة هنا على وجه التفصيل وبين ما جاء في نص القرآن أن هذه أيام وتلك أيام أخرى، هذه أيام وتلك أيام أخرى. وفي الحقيقة ظاهر فعلا مخالف لنص القرآن. فلو جعلناه من حديث منتقدة المعلّة في الصحيحين وهلمة كان أولى. ومن من ضعف هذا الحديث البيهقي ضعفه المتقدمين، الشيخ الألباني طرح ضعفه وطرح في آخر الأمر صححه وقال يعني الأيام عند الله عز وجل تتفاوت وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فمرة قال 50,000 سنة ومرة يوم عند الله 50,000 سنة ومرة بألف سنة. فاختلفوا لا يمكن الجمع. هذا وجه النظر رأي الشيخ الألباني لو يمكن الجمع والأيام تختلف. الشيخ مصطفى حفظه الله تعالى يقول الراجع في هذا الحديث أنه ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن رجح الإمام البخاري رحمه الله أنه، ولذلك البخاري لم يروه هذا الحديث ونا عنه، وجنح إليه مسلم فرآه صح عنده في نظره فأتى به بالصحيح، لكن الإمام البخاري لا شك أنه أقعد بهذا الفن وأعلم وأقوى فيه وأدق وأكثر شفافية وأطلع على العلم. قال لكن رجح الإمام البخاري رحمه الله أنه من حديث أبي هريرة عن كعب الأحبار وليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح والله تعالى. طيب إذا نحن معنا ظاهر التنزيل، ظاهر التنزيل ما فيش التفصيل، فيش هذا التفصيل. طيب لماذا خلق الله لنا ما في الأرض جميعا؟ والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، طيب لكم هذه تفيد إيه؟ الامتنان، الامتنان لكم امتنانا منه سبحانه وتعالى وتفضلا منه عز وجل لكم، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. معنى اللام هنا للاقتداء والاتساء، وللرجال عليهن درجة أي حق. هنا أنت ومالك لأبيك، اللام للإباحة، ومعاني اللامات كثيرة جدا في لغة العرب. معنى يا إخوة، ولذلك ألف رجل من المعاصرين مجلدا في معاني اللامات في لغة العرب وفي القرآن وفي السنة. يقول لماذا خلق الله لنا ما في الأرض جميعا؟ الجواب يقول فريق من أهل العلم يقولون خلق الله لنا ما في الأرض لنعتبر ونتعظ ونوقن بالموت وبالجزاء وبالحساب. هذا فريق، هذا رأي فريق من المفسرين. الفريق الثاني من يقول خلقها الله عز وجل للانتفاع بها، ومن العلماء من يقول لتتقوموا به على طاعته لا لتصرفوه في وجوه معصيته. والصواب في ذلك عندي قال والله اعلم ان كل ذلك وارد، كل ذلك تحتمله الايه، كل هذه التفاسير لا تعارض بينها ولا تنافي ولا تناقض. قال والصواب في ذلك عندي والله أعلم أن كل ذلك وارد، فمما خلقه الله لنا أشياء للانتفاع، ومما خلقه الله لنا أشياء للاعتبار والادعار، ومما خلقه الله لنا أشياء لنتقوى بها على طاعة سبحانه وننزجر بها عن معصيته والله أعلم. بعض يقول بعض العلماء يرى أن الأصل في الأشياء المخلوقة هو الإباحة حتى يقوم دليل يدل على الناقل عن هذا الأصل، هل من دليل يشهد لهم على صحة ما ذهبوا إليه؟ هذه القاعدة المعروفة عند الفقهاء، قاعدة الفقهية المعروفة، الأصل في الأشياء والأعيان الإباحة والحل والجواز، معنى الأصل في العادات والمعاملات الإباحة والحل والجواز، الأصل في الأعيان والأشياء الطهارة حتى يأتي دليل يخالف هذا. الأصل في العبادات التوقيف والحظر حتى يأتي دليل يوقفه ويعلمه بالكيفية والهيئة. يعني إخوان هذه قواعد عند الفقهاء. الأصل في الأبضاع واللحوم الحرمة، الأصل في الأرضاع واللحوم الحرمة، فلا وكذلك الأصل في الدماء الحرمة، فلا ينتهك دم ولا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وما ألحق بها بالنصوص الأخرى في غير هذا الحديث. طيب إذن معنى الآن قواعد الأصل في الأعيان إيه والأشياء الإباحة والحل والجواز. طيب الأصل في الأشياء الطهارة ولا لا؟ الأعيان الطهارة إلا ما خرج من الدنيا. طيب الأصل في المعاملات والعادات الحل والإباحة والجواز. الأصل في العبادات التوقيف والحظر. طيب الأصل بارك الله فيكم في الأضلاع واللحوم والدماء الحرمة الحرمة معنا. طبعا هناك أدلة كثيرة على هذه القواعد ولكن لسنا الآن في صدد التفصيل فيها، لكن يخصنا من هذا القاعدة الأولى الأصل في الأشياء الحلم والإباحة، الأصل في الأعيان الحلم والإباحة، وإلا ما معنى الامتنان من الله سبحانه وتعالى إذا كان الأصل في الأشياء والأعيان الحرمة والمنع والحظر، ما معنى الامتنان من الله سبحانه وتعالى في قوله هو الذي خلق لكم معنى. فأخذ من هذا هذه القاعدة وغيرها. يقول الدليل هو قوله تعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا انتفاعا واستمتاعا وفائدة إلا ما خصه الدليل إلا إيه؟ مثل إيه؟ السموم. السموم هل هننتفع منها؟ السموم ما هي ضارة معنى ولا لا؟ وغير ذلك مما ثبت ضرره شرعا وعقلا وواقعا. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هل يدخل فيها السموم؟ لا تخرج تخرج بالنص لا ضرر ولا ضرار ولا تقتلوا أنفسكم ها والعقل والنقل الواقع كذلك. إذن هذه قاعدة فعلا مضطردة إلا فيما استثناه الدليل. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وقوله تعالى وسخر لكم أيضا الامتنان والانتفاع ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى منة وتفضل واندفاع. إذن كم سؤالا مضى معنا الآن عند الشيخ حمد عند الشيخ رشد ثلاث حسن تبين الأول ما مدى صحة حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم خلق الله عز وجل الطرق يوم السبت والشجر يوم الأحد الجبال يوم الأحد والشجر يوم الاثنين والمكروه يوم الثلاثاء. حديث في تفصيل تنازع العلماء فيه ما بينه صحيح ومضاعف. السؤال الثاني لماذا خلق الله لنا ما في الأرض جميعا ذكر العلماء في هذا مسالك وآراء وأقوال وكلها لا مانع من قبولها. ثالث بعض العلماء يرى أن الأصل في الأشياء المخلوقة والإباحة. بعض العلماء يرى أن الأصل في الأشياء المخلوقة والإباحة هذا كلام جمهور أهل العلم مع الإخوان، ومن خالف في هذا بارك الله فيكم فلا وجه لمخالفته. طيب السؤال الرابع أيهما خلق أولا الأرض أم السماء؟ هذه مسألة بتمر بنا في التفسير، بتمر بنا في العقائد، بتمر بنا في بدء الخلق بدء المخلوقات أيهما خلق أولا الأرض أم السماء؟ مع إن الطارئ لنصوص القرآن لأول ما يتبادر إلى ذهنه يعلم أن الأرض أولا والسماء بعد ذلك. طبعا إيه اللي خلى العلماء يختلفوا هذا الاختلاف أو يوردوا هذا السؤال؟ أنتوا عارفين ثم في الآيات إحنا بنحمل على إيه؟ على الترتيب دائما وهي احيانا تاتي لمجرد العقل لا للترتيب، مطلق العقل. ولهذا شواهد من اشعار العرب معناه وسأذكرها، الشيخ أيضا هنا وذكرت في التفسير كتفسير الطبري وتفسير ابن كثير، وأنتم تعلمون أن تفسير ابن كثير هو اختصار لتفسير الطبري. طيب تعالوا نشوف، يقول نورد هنا أولا بمشيئة الله جملة الآيات التي يمكن أن يستدل بها في هذا الباب. أولا قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، الآية اللي احنا بصدد تفسيرها هذه أول آية، ثم استوى إلى السماء فسواهن، وسأذكر إن شاء الله ما معنى استوى. احنا قلنا أن من قبل استوى تأتي على معاني، إذا كانت تتعدى بعن فتجب على ثم استوى على العرش فهي بمعنى العلو والارتفاع والصعود والاستقرار معنى. طيب إذا كانت تتعدى بإلى تحتمل معنيين، إما العلو وإما بمعنى عمدا، ثم استوى إلى السماء إما بمعنى على وإما بمعنى عمدا وقصر. طيب استوى بالواو، تعدت بالواو، فقول العرب استوى الماء والخشب، استوى الماء والخشب يعني تساوى الماء والخشب، تساوى الماء ولا ايه؟ ممكن يحطوا خشب كده في البير ها يعرفوا بها مقياس ومسافه ومقدار، فانت تيجي تاخذ بالدلو تنقص البير حتى يصل الى الخشب، يتساوى الماء مع الخشب، أنت وردت على البير وهذا ورد وهذا ورد، نهلتم جميعا وردتم الماء، تناقص الماء حتى استوى مع الخشب، يقول لك استوى الماء والخشب، فلما استوى تتعدى بالواو، قال تفيد التساوي، معنا؟ طيب استوى في القرآن لم تتعدى بعلى ولا بإيلة، وتعدت بنفسها ابن الحار بمعنى كمل وتم. واستوى ولما بلغ أشده واستوى كمل وتم معناه. طيب الآن استوى هنا في آية البقرة هذه استوى تعدى بإيه، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله، بس هذه آية تمهيد لنعرف ما المراد من السؤال الآتي إن شاء الله. هنا يقول إيه الآية الثانية، قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها قواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمره وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. الشيخ عبد الله يقول عبد الله وحفظا ما إعرابها وحفظا ها وحفظا ما إعرابها فعل لأجله. طيب وراح في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح ها هيا الشباب وحفظها أخونا قال مفعول لأجله، ممكن تكون حاجة ثانية الشيخ إبراهيم ممكن يعني مفعول لأجلي أقرب نعم وللحفظ يعني معناه الحفظ وحفظا ذلك تقدير. أنتم عارفين أن نجوم في الحديث لثلاثة أشياء صح، علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر صح. طيب ثاني شيء مصابيح، ثالث شيء حفظ الآية للسماء من الشياطين، من التمس فيها غير هذا فقد سلك شعبة من شعب السحر والشعوذة. معنى فيقول لك نجم كذا الجوزاء، نجم كذا الدلو، نجم كذا مش عارف ايه، عايزين يقول لك التمس حظك، شوف حظك سعيد ولا حظك غير ذلك. لا، ما خلقت النجوم لها. معنى يا اخوان قال وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. طيب شوف الآية الثالثة، قال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. هو في الحقيقة نصوص القرآن والظاهر منها وكلام العلماء والعقل يدل على أن الأرض خلقت أول، لأن الكون ذاك البناء. أنت ما تيجي تبني بناء تعمل السقف أول ولا الأرضية أول والقواعد أول؟ الأساسات أولا، تعمل لها حاجة أولا الأساسات أولا والقواعد أولا، وبعدين في النهاية تعمل السقف. والسماء للدنيا كالسطح معناه. فهنا يقول شوف الشيخ يقول في حاجة بتوجعك، يقول وما يقول اللي واحد بيتألم، انت بتألم من حاجة؟ لا يعني تعبوا خير ان شاء الله، خير ان شاء الله خير. شوف كمان درس التعجب كمان مسلم التعجب، بقول لك واحد دهي العرب بيقولوا دهي يعني ذكي، مش دهي يعني روح في ستين دهي، لا مش انت من نقطة في بايز. طيب يا شيخ، طيب الآية الثالثة قال الله عز وجل أأنتم أشد خلقا أم السماء في النازعات. طيب الآية الرابعة قوله تعالى الذي خلق السماوات والأرض. طيب خلينا نشوف هنا قدم السماوات على ايه؟ على الأرض. شوف طيب الآية الخامسة قال تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا يعني ايه منبسطتين ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. هذا غاية ما يمكن أن يستدل به في هذا المقام، وبالنظر في مجمل هذه الأدلة لم يتضح لي منها أيهما خلق أول على وجه التحديد الدقيق، وغاية ما يستفاد منها لدي مالي. أولا الآية الأولى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو كل شيء عليم. استفاد منها أن خلق ما في الأرض جميعا كان قبل تسوية السماوات، وهذا يقول في الحاشية إذا اعتبرنا أن ثم أن ثم هنا تفيد الترتيب الزمني. طيب الآية الثانية ويقول تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. شوف كلمة وبارك فيها، الأرض دي مليئة بالبركات والخيرات، والله مليئة، لكن المعاصي نعم المعاصي مصائب، إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيب. المصائب التي تعج بها الأرض وتئن بها الأرض هي التي ما بتخرج هذه البركات، ولا مملوءة بركات. ما تقوليش بس ده بلاد الجزيرة هي المملوءة بركات وبلاد مصر مش مملوءة بركات، لا والله مليئة بالبركات معناها. لكن فين الطاعة؟ الطاعة هي اللي تخرج البركات دي. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. هذا المصيبة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والمثل المبارك صح؟ مثل المبارك والبركة مش محتاج، مش محتاجين تعليق، خلي تعليقك في جيبك هنا. جزاك الله خير، احنا أعرف كيف نتكلم ونستدعي. جزاك الله خير. ايوه فقصدي بارك الله فيكم الارض مليئه بالبركه، كيف تستخرج؟ خبر كل شيء بطاعة الله عز وجل، بالتوبة، باستغفار، ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. أما غيرنا الحكام، غيرنا الأشخاص، الاقتصاد ضرر، الفقر زاد، البطالة كثر، وكل شيء لورا، كل شيء لورا لتقهقر اليهود من الجهة التي تعرفونها، البحر فيه ما فيه، الجنوب السودان، الغرب تعرفون ما فيه، الشرق ما أدري كيف. عاد عودة إلى الله، عاد الناس يرجعون إلى الله سيفرحون، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غضب. إلا أين الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى؟ من شهر واحد وإحنا باللكلكة وكثرة الآراء والتخمينات والتحليلات ومجلس بعد مجلس، وصلنا الآن قامت هذه الثورات وأطاحت بالرؤوس، لكن هل غيرت النظام؟ هو هو، إن فقدنا شخصا أو رأسا هناك ملايين مثل الرأس التي ذهبت موجودة، أتقضى عليها إزاي؟ ما تعرفش. ولن تستطيع هذه الثورات أن تقيم نظاما كاملا صحيحا، ليش؟ لأننا لم نسلك المسلك الذي أمرنا به السلف، ولم ننتهج النهج الذي اتخذه الأنبياء المرسلون. الثورات هذه دخيلة علينا، الاعتصامات، الاحتجاجات، مظاهرات دخيلة على المسلمين، ما يعرفها إلا بلاد الغرب، دخلت على المسلمين، فما جنوا منها إلا ما ترون كل جمعة مليونية. إذا ماتوا مليونات، المدارس الآن معطلة، ما الذي يقوم بهم؟ المدرسون مضربون، الأطباء مضربون، متى تقوم الحياة؟ الفقر في ازدياد، البطالة في ازدياد. إذن لا بد أن نبحث ما هو السبب. الداء والمرض كامن فينا نحن، في المجتمعات، المجتمعات الإسلامية تحتاج إلى عودة وأوبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ذهب الأشخاص وقلنا ستتحسن الأمور وتحلو، أين الحلاوة وأين التحسن؟ بلاد اليمن تدهور إلى الحضيض، بلاد الشام في تدهور إلى الحضيض، بلاد الغرب إلى تدهور إلى الحضيض. ولا يمكن أن تستقر المنطقة الإسلامية، لأن الذي فعل هذا هي أيدي خفية من اليهود ومن النصارى في الغرب، أوروبا وما ولاها، وأمريكا وما ولاها، وإيران وما ولاها. فإذا نذهب أيها الناس، هل من عودة إلى الله؟ هل من رجوع إلى الله؟ نعم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، وحكم من حكم، وهو راء من سيخرجه، والضحية الشعوب والمجتمعات والرعية وهؤلاء الأشخاص معهم أرصدتهم، أينما ذهبوا معهم جوازاتهم البريطانية والأمريكية عد ما شئت، والشعب هو المظلوم، هو المسكين، هو الضحية. فهل ننتهج النهج الصحيح؟ هل نرجع إلى الله سبحانه وتعالى بحق؟ إذا أردنا التغيير، التغيير يبدأ من القاعدة العريضة، المجتمع، بالرجوع إلى الله والتوبة والندم. وإلا انظر الكم الهائل من المعاصي في الشباب والشابة، نعم كم زادت. بلاد اليمن من أحسن البلدان الإسلامية تحرر الحرية فيها، الوزير يمشي مع الغفير، الوزير يقعد ياكل كلام مع العسكري جبنه وحلاوه، من يريد ان يتكلم هناك يتكلم قبل الاحداث هذه، من يريد كلام يتكلم، ما حد يمنع احد، ما حد يمنع احد. طب ماذا تريدون؟ الى الان في ميادين التغيير والتحرير وما الى ذلك، هنالك امس وقبل امس كم دماء اسيلت، وكم أنفس أزهيته. فتن فتن يراد بهذه الأمة ألا تستقر المنطقة، ونار تلو نار، وحريق تلو حريق، ومصيبة تلو مصيبة، وبلاد أوروبا مستقرة، وبلاد أمريكا مستقرة، وبلاد اليهود مستقرة وعارفين هيحكموا بلادهم، وبلاد إيران هذه مستقرة. شوف أنت بلاد من الخليج إلى المحيط هي كيف الآن؟ فإن الله مشتكى، كم فقدنا من الأنفس، كم سفكت الدماء، كم انتهبت الأموال، كم هتكت الأعراض من شهر واحد إلى يوم الدور شهر التسعة. وأنت ما شئت، من مسؤول عن هذا؟ وأدلة قتل المتظاهرين لا مش واضحة، لأن الصور ما فيش فيها جمال، يقول لك طلع الصور ما فيش فيها جمال، استفدنا إيه؟ ما هو كل التدليس شغال، لكن إيش السبب؟ السبب فينا إحنا اللي قاموا، ما قاموا ليقولوا ارفعوا شرع الله، إنما قاموا من أجل القروش والكروش والعروش، قاموا من أجل شرع الله، ولو قاموا من أجل شرع الله لنصرهم الله. نعم وغير ما هم عليه من حال، لكن المصيبة أمور فيها ما فيها. أنزلنا العلم الإسرائيلي واقتحمنا الصفارة بعيد الإشارة، بعيد الإشارة بالعاطفة بالبلطجة، نعم إنما بالأدلة الشرعية. طيب دول ناس دخلوا بذمة وأمان، ازاي بقى انت تغفر الذمه وتنقض العهد؟ ازاي؟ وبعدين بعدها ايه؟ اذا انت بتوجد بين الدوله وبين الاعداء، وانت اصلا لست مهيئا لقتال، لست مهيئا لقتال. ما هو يلي بعد المشاكل هذه المصايب في السفاره وما اليها، يليها خطوات اخرى، يليها خطوات أن العلاقات تسوء بينك وبين الدول المجاورة من يهود ومن غيرها. وما السبب؟ الهوجاء والفتن والبلطجة التي حرقوا أقسام الشرطة. استفدنا؟ هل هذا من الإسلام؟ هل هذا من الدين؟ هل هذا هو التغيير؟ هل هذا هو الإصلاح؟ حرق لي 100 قسم شرطة، استفدنا إيه؟ أموال الشعب راح، والمؤسسات راحت، والآن الشرطة بتعامل الشعب بأسلوب انتقامي، صح ولا لا؟ مش ده موجود؟ إيش رأيكم؟ موجود ولا مش موجود؟ الشرطة اللي بتعامل الناس بأسلوب انتقامي. مرة واحد بيحكي لي، راح واحد بيكلم واحد مع الشرطة بيقول له يعني أنتم خدمة الشعب، قال له إحنا؟ إحناش خدمين عند حد. شو إزاي؟ هو بصراحة إحنا؟ ما إحناش خدمين عند حد. هو كده هي المصيبة. يا أيها الناس، آن الأوان أن نعقل. ثارت الطائرة وحدث ما حدث، إذن ينبغي للعقل. هل الناس يستمروا فيما هم عليه الآن، ولا بقى ياخدوا كده إيه؟ ياخدوا فترة هروية، يتمهلوا يترياثوا وشوفوا إيش هم مقبلون عليه. حوض النيل من وراء جنوب الجنوب، إسرائيل بتحوك وبتتآمر وبتدبر وبتتفق، وانت نايم مش عارف ايش اللي يجي. سيطروا على حوض النيل من اسفل، من بلاد حبشة واثيوبيا، صح ولا لا؟ مؤامرات. السودان قسموها ولسه ومنتظر تقسم سوريا، ومنتظر تقسم ليبيا، ومنتظر ما ادري تقسم. حسبنا الله ونعم الوكيل. هل الناس يرجعون؟ والله لا، ليس لا من دون الله كاشف. الرجوع الى الله هو المخرج، هو الحل. غير كده هتقول لي بقى احنا دخلنا القفص. طب دخل القفص، ما قلنا حاجه، بحكمه الله دخل قفص. طب بعدين ايه الموضوع؟ خليك انت بتدخل قفص والامور متعلقه به، هتفيدك بايه؟ طب انت في الورطه اللي انت فيها، الورطه اللي انت فيها الان هتخرج منها ازاي؟ بس هي دي. ده موضوع القفص ده موضوع ثاني، والمحاكمات ده موضوع اخر، لكن انت الورطة اللي انت فيها هتخرج منها ازاي؟ هي هذه الحالة، ده السؤال اللي يهمنا واللي يهم الناس، المدارس المعطلة، المؤسسات، المصانع، الاقتصاد، الجنيه اللي ما عندوش قيمة، الأسعار. طب يقول لك من فوائد الثورة دي ان احنا رفعنا المرتبات، واحد بيكلمني فقلت له طب المرتب زاد قد ايه؟ قال والله 150 جنيه. قلت له طيب والاسعار عملت ايه؟ الاسعار بقى عملت ايه؟ قول لي. طب انت اخذت 150 باليمين كده، طب ما انت اخذت منك بالشمال من الجهه الثانيه اضعاف مضاعف. طب زاد مرتبك 200 300 500، طب الايجارات كم زادت؟ والخضار والفاكهه كم زادت؟ الملابس كم زادت؟ المدارس والمصاريف كم زادت؟ إلى الله المشترك. بارك الله فيك. هذه يعني هي تعليقة سريعة من باب النصيحة لنفسي ولإخواني. نرجع نعود الآن بارك الله فيكم في مسألة أيهما خلق أولا؟ هل الأرض أولا أم السماوات أولا؟ هل تفيد هذه الآية اللي هي آية إيه؟ بارك الله فيكم، فصلت. تفيد هذه الآية الكريمة أن خلق الأرض وجعل الرواسي فيها والبركة فيها تقدر وتقدير الأقوات كان في قبل الاستواء إلى السماء وهي دخان. لكن لنا عند هذه الآية الكريمة وقفة تتلخص في الآتي: أن الأرض خلقت في يومين، كما قال تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، أي جعل الرواسي من فوقها والبركة فيها تقدير الأقوات فيها، كل ذلك كان في أربعة أيام، كما قال تعالى وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها قدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. لكن ينشأ هنا سؤال، ألا وهو: هل الأربعة أيام تبدأ من ابتداء خلق الأرض أم بعد اليومين الذي خلق الله عز وجل فيهما الأرض؟ فإن قلنا بالأول وهو الذي يتبادر إلى الذهن وهو الظاهر، فإن قلنا بالأول فيستقيم لنا القول إلى حد ما، فيكون خلق الأرض وجعل الرواسي فيها والبركة فيها وتقدير الأقوال كل ذلك في أربعة أيام، وقضاء السماوات السبع كان في يومين، فيكون إجمالي ستة أيام. وقد قال الله تعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. وإن قلنا بالثاني تكون الأرض خلقت في يومين وتقدير الأقوال في أربعة أيام، ثم يأتي قضاء السماوات في يومين، فيكون إجمالي ثمانية أيام. وهذا لا يوجد له مستند صحيح فيما علم، بل مستند يعارضه، وهو قوله تعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، إلا أن يقال إن خلق السماوات وكونها كانت دخانا كان قبل خلق الأرض لقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فهذا له وجه، والله أعلم. كل هذا بارك الله فيك، خلاصة المبحث هذا أن الراجح أن الأراضين خلقت أول ثم السماوات، وهذا ظاهر القرآن. وأيضا إذا حملنا أن ثم على معناها في الترتيب ولا ننصرف عنها، وسيأتي كلام بعض مفسر. الآية الثالثة وهي قول تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، تفيد أن بناء السماء ورفع سمكها وتسويتها وإغطاش ليلها وإخراج ضحاها كان قبل دحو الأرض. أما الآية الرابعة فليس فيها دليل واضح يحدد أيتهما خلق أول. والآية الخامسة تفيد أنهما كانتا رقا أي ملتصقتين. هذا غاية ما ظهر لي من أدلة من كتاب الله عز وجل يمكن أن يستشهد بها، وهذه أوجه الاستشهاد التي ظهرت لي منها، وها هي أيضا أقوال بعض العلماء في هذا الباب وبالله التوفيق. أخرج البخاري في صحيح من طريق المنهال عن سعيد قال قال رجل لابن عباس إني أجد في القرآن أشياء يختلف علي، يعني تتعارض عندي، لكن التعارض هذا في الحقيقة ولا في الظاهر؟ في الظاهر، في فهمي وفهمي. أما في الباطن في الحقيقة ليس بينها تعارض. قال فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، لأنه قال ولا يتساءلون، أنت معنا يا شيخ حمدي؟ أيوة. ولا يتساءلون، بعدين قال وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، مرة قال ولا يتساءلون ومرة قال يتساءلون، والآية الأخرى ولا يكلمون الله حديثا وقالوا والله رب والله ربنا ما كنا مشركين. فقد كذبوا في هذه الآية وقال أما السماء بنا، طيب أم السماء بنا إلى قوله دحاها، فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض، ثم قال إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى قول طائعين، فذكر في هذه خلق الأرض قبل السماء، وقال تعالى وكان الله غفورا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا، فكأنه كان ثم مضى. وقال فلا أنساب بينهم في النفخة الأولى ثم ينفخ. شوفوا ابن عباس أجبه عشان يدفع إيه التعارض. طيب قال في النفخة الأولى ثم ينفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون. ثم في النفخة الأخيرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وأما قولهم ما كنا مشركين ولا يكتمون الله حديثا فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم. وقال المشركون تعالوا نقول تعالوا نقول لم نكن مشركين، فختم على أفواههم فتنطق أيديهم. فعند ذلك عرف أن عرف عندكم فعند ذلك أيوة ما عنديش أنا كلكم ما فيش أنا كلكم عندك نسخة فيها أنا تقدير هو صح. فعرف أن الله لا يكتم حديثا وعنده يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض، وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء. شوفوا ده تفسير من تفسير حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه الدولة. طيب يقول طيب وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسوهن في يومين آخرين ثم دحى الأرض ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى، وخلق الجبال والأكام وما بينهما في يومين آخرين فذلك قوله دحاه. وقوله خلق الأرض في يومين فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام، وخلقت السماوات في يومين وكان الله غفورا رحيما سمى نفسه ذلك، وذلك قوله أي لم يزل كذلك، فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد، فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند الله. شبه ده كلام من حبر الأمة ترجمان القرآن، يعني يعلم علما مجزوما به نفي التعارض بين نصوص القرآن التي يظهر للنفس أو للفهم أنها متعارضة وليست كذلك. نكتمل هذا القدر فيما يتعلق بجواب هذا السؤال على أمل لقاء بكم إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله عز وجل. درسنا اليوم بين المغرب والعشاء إن شاء الله في مسجد الخلفاء الراشدون في كتاب روضة النبي للشيخ صديق حسن. فإلى ذاك الحين أستودعكم الله دولة طبيعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.